انتهينا في اللقاء السابق إلى أن الله جلت قدرته حينما استهل سورة البقرة المدنية بحروف مقطعة هي ألف لام ميم، بينا خواطرنا التي شاء الله أن يلهمنا إياها حول هذا الاستهلال بالحروف المقطعة أو بالتحقيق بأسماء الحروف المقطعة. وانتقلنا بعد ذلك إلى الإشارة للقرآن في خطاب إلى رسول الله أو خطاب إلى كل مستمع عن الله من أتباع رسول الله. وقلنا مزية البعد في قوله ذلك لأن ذلك يدل على سمو مكانة الكتاب سموا بعيدا عن مدارك البشر. وقلنا إن كلمة الكتاب في ذاتها تدل على أن المكتوب أمر عني به عناية تحفظه وعناية تسجله حتى لا يضيع، ولا يحرص على تسجيل شيء إلا إذا كان نفيسا. كذلك كان الشأن في عرف كتب البشر، فما بالك بكتاب يتكلم فيه الله. ولذلك قلنا إن ذلك الكتاب معناه أنه الذي يجب أن يطلق عليه بحق الكتاب، كما تقول ذلك الرجل مع وجود رجال كثيرين، أي أنه الوصف الحقيقي الذي لا ينطبق إلا على هذا. وقلنا بعد ذلك لا ريب فيه، والريب هو نفي الشك، والريب هو الشك والقلق في النسبة. فإذا ما نفي الريب فقد نفي من باب أولى كل نسبة لا تؤكد الجزم بالقضية كالظن وكالوهم. وقلنا لا ريب فيه أيضا لأن الكتب التي سبقت تناولها شيء من التحريف شككنا فيها، لذلك كان ولا بد أن يجيء كتاب يهيمن على هذه الكتب يصوب لها ويبين ما فيها من زيف أو نقص أو لي بالألسنة. والآن نحب أن ننتقل إلى قضية أخرى، وهي قول الحق سبحانه هدى للمتقين. فإن كنت ستقف على قول الله ذلك الكتاب لا ريب أي لا شك فيه، ثم تبتدئ كلاما آخر فتقول فيه هدى للمتقين، يجوز هذا. أو تقول لا ريب فيه ثم تبتدئ كلاما جديدا وقضية جديدة فتقول هدى للمتقين. هدى والمتقين، لا بد أن نحدد معنى كل كلمة حتى نفهم المنطلق الذي نرتب عليه قضايا. هذه القضايا هي التي ستكون دستورنا في الحياة. الهدى هو الدلالة الموصلة للمطلوب، فكل دلالة توصلك إلى المطلوب اسمها هدى. فالإشارات التي تدل على الطرق هدى، والمشير عليك بسلوك طريق مخصوص هدى، والذي يبين لك المنهج الموصل لأي شيء هدى. إذن فالهدى يتطلب هاديا ويتطلب مهديا. وهدى إلى ماذا؟ لا بد أن تكون هناك غاية منصوبة حتى نحقق الدلالة لها. فإن لم تكن هناك غاية منصوبة فلا معنى لوجود الدلالة على الموصلة. إذا معنى الدلالة الموصلة إلى المطلوب، يبقى لا بد أن نحقق المطلوب أولا، ثم نبحث فيما يوصلنا إلى المطلوب. إذا فلا هداية إلا بعد معرفة مطلوب. من الذي يحدد المطلوب؟ ومن الذي يحدد الدلالة إلى المطلوب؟ إذا ما أردنا أن نعرف ذلك في لغة البشر ومنطق واقعهم في الحياة، أن الذي يحدد المطلوب هو من وثقت بحكمته في أن يحدد لك مطلوبه، والذي يحدد الدلالة الموصلة إلى المطلوب لا بد أن يكون له من العلم ومن الخبرة ومن الحكمة ما يدلك على الوصول إلى المطلوب بأقل مجهود في أقل زمن. إذا ما نظرنا إلى الناس في أوضاعهم وجدناهم يحددون مطلوبات، ووجدناهم يحددون دلالات توصل إلى هذه المطلوبات. فمثلا إنسان مطلوبه أن يبني قصرا، هذا هو المطلوب. هذا المطلوب من وضع البشر لا يمكن أن يستوفي كل أمور الكمال. لماذا؟ لأن الذي فكر في وضع ذلك المطلوب بشر قاصر. والدليل على ذلك أنه يطلب من المهندس أن يرسم له القصر، ثم يأتي غدا ليقول له أرجو أن تعدل ذلك. حين يقول له أرجو أن تعدل ذلك، معناه أن حكمة غابت عنه بالأمس ثم ظهرت له اليوم. وحين يبتدئ المهندس البناء يقول له لا إلغي ما كان من الرسم في كذا واصنع كذا، إذن فقد تغير المطلوب. وربما بنى وسكن واستقر، ثم يعن له بعد استعمال القصر في المطلوب منه أنه كان يجب أن يكون كذا، وأن يفتح باب هنا، وأن تسد نافذة هناك، وأن توجد دورة مياه هنا، وأن ما الذي جعل المطلوب يتغير؟ الذي جعل المطلوب يتغير هو قصور علم البشر، قصور علم البشر. وإذا كان هذا بالنسبة له هو رسم فغير، وساعة التنفيذ غير، وبعد أن سكن غير، فما بالك إن جاء إنسان له تصور أعلى في هذه المسائل، ألا يغير أيضا؟ يغير أيضا. إذن فتحديد المطلوب مما يمكن أن يكون علمه قاصرا، وأن يكون في مثله من هو أعلم منه، يبقى مطلوب غير ثابت. فهبه حدد المطلوب ثم أراد أن يحدد الدلالة إلى المطلوب، كذلك أيضا في تحديد الدلالة. ليه؟ لأن علمه مش مستوعب، علمه مش كامل. يجوز أن يحدد الطريق إلى القصر من هنا، وبعد ذلك حين يأتي فيجد عقبة لا يتغلب عليها فيضطر أن يلوي الطريق. يجوز أن يحدد المطلوب ويحدد الدلالة الموصلة إلى المطلوب، وبعد ذلك حين يشرع في تنفيذ هذه الأشياء تقصر إمكانياته. إذن هو عمل أشياء على غير مقتضى إمكانياته، وقد تكون إمكانياته الذاتية المادية موجودة، ولكن استيرادها مش متيسر، مش ما بينتجهاش هو. الله. إذن ففيه عقبات كثيرة في أن يحدد البشر القاصر في العلم وفي الحكمة مطلوبا. وأن يحدد دلالة. إذن إذا أردنا مطلوبا لا يتغير ودلالة لا يستدرك عليها، يبقى لا بد أن تكون من كامل العلم سبحانه وتعالى، علشان ما يبقاش فيها تغيير ولا يكون عليها استدراك أبدا. فإذا ما وضعها وإمكانياته لا يمكن أن تنقص. ما نقولش إن مبقاش عنده إمكانيات، ما نقولش إنك أنت قدرت وقت المطلوب شيئا وبعد ذلك جهلت أنك قد لا تقدر. كل شيء ملك له. إذن فإذا حدد مطلوبا فلا استدراك على مطلوبه، وإذا حدد دلالة موصلة إلى المطلوب فلا استدراك على هذه الدلالة. ولذلك يقول الحق لينبهنا إلى هذه القضية: إن الهدى هدى الله، فكل هدى سواه مستدرك عليه، كل مطلوب تنصبه كغاية من الممكن أن يتغير، كل دلالة توصل إلى غاية من الممكن أن يتغير. لكن إذا كان المطلوب من الله هو الذي حدده والدلالة من الله وهو الذي حددها، فلا استدراك لخلق الله على ما قدر الله مطلوبا ودلالة. إذن فقول الحق إن الهدى هدى الله يريد أن يلفت خلقه، يقول لا تضطرب في المتغيرات، كل متغير لا ينشأ عنه إلا متغير، فإن أردت باقيا فخذ من الباقي، إن أردت ثابتا فخذ من الثابت، إن أردت حكمة لا يستدرك عليها فخذها من الحكيم المطلق. وخاصة أن الذي حدد المطلوب وحدد الدلالة على المطلوب لا غرض له في المطلوب ولا في الدلالة. الله. وكل الذين يطلبون شيئا أو يحددون الدلالة إلى شيء قد تسرقهم أهواؤهم من غير قصد. حين تسرقهم أهواؤهم من غير قصد يفسد كل تقنين لهم. لذلك كان تقنين البشر في تحديد مطلوب للحركة في الحياة وتحديد دلالة موصلة إلى هذا المطلوب دلالة قاصرة. لا نتهم من يضع ذلك، ربما كان مصلحا، ولكن لا نحمله فوق طاقة قدرته وفوق طاقة حكمته، ولا يمكن أن نبرئه أيضا من إيه؟ من هواه في أن يفيد مما قنن. إذن قول الله إن الهدى هدى الله قضية، قضية يجب أن يتنبه لها الكون كله حتى لا تستدرك على مطلوباتهم مطلوبات، وحتى لا تستدرك على دلائلهم الموصلة إلى المطلوب دلائل. لأن الذي يعوق حركة الحياة هو أن يأتي متغير ليغير لمتغير، لأن ذلك لن يعصمه أيضا أن يأتي متغير أيضا ليغير، وبذلك تصبح الحياة كلها لا استقرار فيها ولا أمن، بل تظل دائما مضطربة. وما دامت الحياة تظل مضطربة فلا أمن فيها، لأن القلق سيكون سائدا. إذن فقول الله هدى أي دلالة موصلة إلى المطلوب، يبقى الله هو الذي حدد المطلوب والله هو الذي حدد الدلالة، يبقى إذن ده أقصر طريق لبلوغ الكون سعادته. فالذين لا يأخذون هذه القضية مأخذ التسليم المطلق يتعبون أنفسهم ويتعبون الحياة ويتعبون الأحياء. قول الله هدى لمن؟ للمتقين. نريد أن نفهم متقي يعني إيه؟ متقين جمع متقي، معنى متقي يعني إيه؟ متقي من الوقاية، الوقاية هي الاحتراز عن الشر. قوا أنفسكم وأهليكم نارا، يعني اعملوا لكم بينكم وبين بعض ايه. ومن عجيب امر هذه التقوى

لما يجي الرئيس المحب للموظف الصغير ويسلب اختصاص الرئيس الذي عاقب عند الرئيس الأعلى، ايه الموقف يكون؟ لكن بقى شوف بقى الرئيس المحب يروح للرئيس المعاكب يقول له عشان خاطري انت المقام ليك، انت اللي تتصرف، ما انت مش فانت ادخل للرئيس الاعلى كده و... فحين يدخل طالب العقوبه يقال تجلى طالب العقوبه بالعفو، تجلى طالب العقوبه ايه العفو. اذا هدى للمتقين، فهمنا معنى هدى المتقين معناها ايه؟ الذين يجعلون وقايه بينهم وبين ما يضرهم، مره اللي يضرهم ايه النار وده امر ظاهر، ومره يضرهم ايه؟ لان النار مش امره ولا فاعله بذاتها، يبقى رجعها للامر بقى، يبقى ما دام ترجعها للامر ودها لصفات الايه؟ لصفات الايه؟ لصفات الجلال. هدى للمتقين؟ نعم. الهدى ده ما دام دلاله على المطلوب الموصل للغايه، وقلنا ان الهدى هدى الله لان هو ده اللي يضع المطلوب، بالله لو أن الناس بكمالات العقول فيه وبتصعيد رشدهم في العبقريين حبوا يعملوا غاية للإنسان يسعد بعدها كده ولا يجلوش شقاء ولا متاعب ويعودوا يتخيلوا يعملوا له جنة كده، يعني حاجة كده يقعدوا فيها، أيقولوا بخاطرهم أن يطعموه ولا يجعلوه يفرز شيئا؟ والله ما تيجي على البال دي، تيجي ازاي تيجي؟ ما تجيش على البال، مش ما يقدروش. اذا فلو انهم حددوا المطلوب لقصروا بالنسبة للطالب نفسه، فكون الله هو الذي حدد المطلوب يبقى ده ايه؟ دي قمة النعمة، ما تركش لنا احنا نحدد مطلوبات، وتركش لنا احنا نحدد دليل الى هذه المطلوبات، فرحمنا وقال من عندني كله لانني ماليش هوى، ماليش هوى. ان الهدى هدى ايه؟ هدى الله. ما دام الهدى هو الدلال على المطلوب، القران هدى ولا هادي؟ القران هادي، لكن كلمه هادي دي زي رجل عادل، قاض عادل، يبقى فيه قاضي وله ايه صفه، من الجائز للصفة أن تنحل بعد الشيء عن الموصوف، جائز يجي له هوا كده. فما قالش القرآن هادي، القرآن هدى محض، يحضرش التغير أبدا. زي ما تقول ده رجل عدل مش عادل، لا ده رجل عدل، عدل آه ما يمكنش يحصل له إيه آه أبدا. يبقى لما أقول هدى للمتقين أبلغ بكثير من أن يقول إيه؟ هاد للمتقين. طيب نشوف كده، هل هو هدى دل للمطلوب دل بالدلالة الموصلة للمطلوب للمتقي ولا للمتقي وغير المتقي؟ هل دل الله على طريق الخير المتقين فقط أم دل الجميع على طريق الخير؟ اذا فلازم تفهم ان الهدايه دي تاتي بمعنى الدلاله، خلاص. وما دام تاتي بمعنى الدلاله يبقى كلمه متقين مش المتقين بالفعل، لان المتقي بالفعل كيف يكون هو هدى الله؟ ده هو جاهز. يعني يا من اردت التقاء القران فيه الايه؟ الهدى بتاعك. طب واللي ما اردش الاتقاء وساب نفسه كده برضه القران هيبقى هدى له؟ يعني ايه؟ هو الدلالة منصوبة ما قالش لمين؟ للجميع. فالذي احب ان يتقي هو اللي راح للايه؟ للهدى. يبقى كأن الهدى من الحق هدى للجميع، هدى الناس جميعا دلهم، ثم خص من آمن به بهداية اخرى. هذه الهداية هو ان يعينه على الطاعة وأن يكره إليه الكفر والفسوق والعصيان وأن يحبب إليه الإيمان. يبقى إذن فيه، ولذلك بقى عشان لما تقرأ القرآن بقى يبقى عند مادة هدى ما تجدش فيه اضطراب. يقول الحق سبحانه وتعالى

نقول له ما دام وصفت واحد بالوصفين اتنين، الاتنين دول يبقى لازم الجهة منفكة. الجهة يعني ما يطرقوش على حاجة واحدة أبدا، ما دام الكلام من عاقل يبقى مش ممكن يكونوا على إيه؟ على جهة واحدة أبدا. ربنا لما قال لرسوله عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر، الرسول أخذ حفنة من الحصى ثم رماها فأصابت الجيش، فقال له إيه؟ وما رميت إذ رميت. الله، ما رميت نفي أم إثبات؟ نفي. إذ رميت إثبات. الحدث واحد هو الرمي، والمسند إليه واحد هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمتكلم الله. مفهوم؟ يبقى إذن الرمي واحد، والمسند إليه الرمي سيدنا رسول الله، والمتكلم واحد. مش واحد قال ما رميت وواحد تاني جه قال رميت، لا، اللي قال واحد، ادي واحدة. الرمي مش من واحد ما رميت انت ولكن رمى ابو بكر، كلام ماشي، لا، ده الرامي واحد. الله، يبقى ازاي دي؟ والكلام من حكيم، وبيقول انا بتحدى بالكلام، يعني بينبهنا الى اننا ندور لحاجة ضعيفة كده عشان ننقض التحدي ده، مش كده ولا لا؟ يبقى لازم حاططها وهو على ثقة من ان العقل المتدبر سينتهي الى حكمة ذلك النفي وحكمة ذلك الاثبات من متكلم واحد حكيم هو الله، خلاص، لحدث واحد هو الرمي، من فاعل واحد هو محمد رسول الله. ازاي بقى؟ طب دي تيجي ازاي؟ قال لك يا اخي انت تستعمل هذا الاسلوب في حياتك، بس افتني اننا ساعه نستعمل اساليب حياتنا بننسى لما نيجي نتعرض لشيء اللي احنا ده انت بتعمل كده. ازاي؟ عندك ولد اتعبك في نظام جده في الدروس، فقعدت له في البيت وقلت له اقعد ذاكر، فالولد خد الكتاب وقعد في المكتب وانت قعدت في الصاله اباله كده، وفتح الكتاب وظل يقلب صفحاته ويهتز ويحرك شفتيه، فانت قلت الولد ايه؟ يذاكر. بعد ذلك بساعه قلت له هيا تعالى لاختبر ما ذكر، فتسأله فلا تجد حصيلة، تقول له ذاكرت وما ذاكرت، ذاكرت وما ذاكرت. ذاكرت يعني ايه؟ يعني فعلت الشكلية للمذاكرة، انما موضوع المذاكرة اللي هو الاستيعاب والتحصيل ولن تهن. اهو كذلك، قال له اما انت يا رسولي فقد رميت، صحيح، جبت شوية حصب ايدك كده ورميتهم، دي شيء ما فيش كلام، انما هل قدرتك توصل حفنة الحصى الى كل الجيش؟ دي مش شغلتك بقى، ما هي شغلتك انت دي. فكأنه قال له انت رميت يعني فعلت شكلية الرمي، مش كده؟ لكن انا اللي رميت. ليه؟ لان ايصال حفنة الحصى للجيش كله ما هي شغلتك دي، ما تجيش منك انت، انما انت رميت، رميت، عملت اللي عليك، صحيح، وما رميت اذ رميت. يبقى اذا ولكن اكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياه، فنفى ايه؟ يبقى الجهه منفكه، يبقى امال لا يعلمون ايه؟ يبقى لا يعلمون حقيقه الحياه، وان علموا ظاهرا ايه حياه. فاذا رايت فعلا اي حدثا قد نفي عن واحد وأثبت له فاعلم أن الجهة منفكة، الجهة منفكة. لما يجي بقى يقول له نرجع إلى موضوعنا في الهدى، إنك لا تهدي من أحببت، يبقى نفى عنه الهدى، وإنك لا تهدي أثبت له الهدى، مش كده؟ يبقى إنك لا الجهة منفكة، إنك لا تهدي توصل الهداية إلى القلوب، عندي شغلة ربنا، وإن كنت تهدي تدل، بتقول لهم دي كذا ودي كذا ودي كذا ودي كذا، فأنت من ناحية الدلالة هاد، ولكن من ناحية المعونة لست هاديا. يبقى إذن إيه؟ الاثنين. يبقى اذا جيت بقى وقرات القران واستعرضت كل كلام الايه الهدايه، تبقى تعرف ان الهدى هو الدلاله الموصله الى المطلوب. يبقى لا بد ان يوجد مطلوب اولا حتى نبع له دلاله توصل اليه. والمطلوبات ان حددت بالمتغير متغيره، والدلالات ان حددت بالمتغير تبقى متغيره، ولا يمكن ان يصل المتغير الى كمال يخلد ابدا. اذن فمن عقل من العقل ومن الحكمه ومن الذكاءه للانسان انه ما ياخدش مطلوبه ولا دلاله مطلوبه من متغير مثله. وعلينا جميعا ان ناخذ ايه المطلوب والدلالة على المطلوب من الله، وبذلك نكون قد ايه قد ارحنا انفسنا، لان الله اطلقها قضية قرآنية ان الهدى هدى الله. فكأن اي هدى غير ده مش ممكن ايه مش ممكن ينتهي. هدى للمتقين. ايه هم المتقين دول؟ صحيح جعلوا بينهم وبين النار وقاية، وجعلوا بينهم وبين غضب الجبار وقاية، فالتقى المعنى. يعني من هم دول؟ نعم ايه يا ايه هي قال ايه بقى نقرأ كده. هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. يؤمنون، ادي المنهج بقى، دي كقضايا عامة. هدى للمتقين ايه هو بقى؟ قول لي بقى. ام قال لك الذين يؤمنون بالغيب. يبقى اول مرتبة في الهدى واول مرتبة في الوقاية من النار او من غضب الجبار الايمان بالغيب. الايمان بالغيب، ما هو الغيب اولا عشان نؤمن به؟ الغيب هو كل ما غاب عن حسك، ده اسمه ايه؟ اسمه غيب. المدركات الحس دي بنسميها ايه؟ محسات. والمحسات لا يختلف فيها، ولذلك يقولون ليس مع العين أين. أنت لما تشوف حاجة ما تقولوش أين قاعد الشيخ أحمد والتاني، ممكن ليس مع العين أين. يبقى إذن كل العملية في الإيه؟ في الأمر الغيبي، في الأمر الغيبي. الغيب ده اللي هو ما بتدركوش الإيه؟ الحواس. إياك أن تظن أن ما يمكن أن يدرك بغير واسطة الحواس اللي أنت فاهمها ده يبقى غيب. تقول له لا، ما هوش غيب. ليه؟ لأنه هو مدرك بحاسة أنت لا تعلمها. ولذلك كانوا عندهم دقة في الأداء حينما قالوا الحواس الخمس الظاهرة. الحواس الإيه؟ الخمس الظاهرة اللي هي إيه؟ السمع، البصر، الشم، الذوق، اللمس، مش كده؟ قالوا الحواس الخمس الظاهرة كأن ده هم تنبهوا لأن بندرك أشياء إنما ملهاش حاسة قدامنا. إزاي مثلا؟ طيب أنت لما تيجي تشيل حاجة كده وبعدين تمسك تشيل حاجة تانية كده تقول هذه أثقل من هذه. الله، بأي شيء أدركت إن دي أثقل؟ بإيه؟ لازم حاسه انت ما تعرفهاش، انما ادركت ولا ما ادركتش بيسموها دي. بعدين عرفوها، قال لك حاسه العضل، لان عضلك اجهد في هذه اكثر من اجهاده في هذه، فعرفت بالدقه ان دي ايه، ان دي اتقل. ما تقولش اللمس، لان كان يكفي بقى ان كان كده. طب المس دي والمس دي وقول ان اللي اتقل. ما ينفعش، ما يمكنش. يبقى دي اسمها حاسه ايه؟ يبقى دي اسمها حاسه العضل. طيب افرض انت قاعد مثلا كده او دخلت محل قماش لتشتري ثوبا وعايز بوبلين رقيق كده وبتاع، تقوم تمسك التوب وتعمل كده تحطه فين؟ انت عملت كده؟ لا، دي تدرك النعومه فقط، انما شوف جايب عامل ازاي، بتدرك البينيه، تحطه بين اناملك مش كده؟ وتعمل كده تقول له لا لا دي اتقل. الله، ما ايه الحاسه اللي ادركت السمك الذي ينحسب بالميكرون ده ولا بيسموه ايه؟